الله أعلم. الوضع الميت في تابوت أحيانا لضرورة، لأنه كان غريق أو كان تنتن جسمه أو شيء. إذا وضع في تابوت النقل ينقل من بلاد إلى بلاد يوضع في القبر لا بأس، ولكن يدفن في القبر تابوته ولا يخرج منه؟ إذا كان يخشى منه لا يخرج، لكن أنت أن يضره لو أخرجوه، وأما إذا كان لا يضر يخرج ويوضع في اللحم. عذابك الله يرحمه. إذا كان مضى عليه وقت وأخرجوه لآذى الناس وشق عليهم ريحه يدفن في تابوت. يكفي الله. نسأل الله لجميع التوفيق والصلاح النية والحمد.